صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين يا أسد الله يا علي ابن أبي طالب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبحكمهم لا يستراب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبحكمهم لا يستراب وهم هم الكلمات والأسماء لا حيات لآيات محين عز لهن متاب وأنوار ترى في كل عصر لإرشاد ورايا فهم الشهاب ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة أن تهاب هو البكاء هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك هو الضحاك إذ جد الضراب علي الدر والذهب المصفى علي علي يا علي علي الدور والذهب المصفى وباقي الناس كلهم كلهم كلهم تراب علي أمور يا أمير النحل وجفاية وضنها الدنيا حيلك لي وجفاية تحلفك بالوراه الباء وجفاية تتحضرنا يا علي وتنغر علي بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق الله العلي العظيم. اليوم كأننا نوضح أوضح الواضحات لماذا تسمى سورة في القرآن باسم النحل ولماذا يسمى علي أمير النحل؟ فهو أمير للمؤمنين، والنحل كائن من بين الكائنات، فبما خص بهذه التسمية وما أصل الموضوع؟ تجده عند العامة موجود يعسوب الدين وأمير النحل بقول رسول الله والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتجده في كتب الخاصة بحوادث خوارق العادة ومعاجز أمير المؤمنين التي ملأت الخافقين بما لا يقاس ولا يعرفه الناس ولا تطيقه الحواس. ومع ذلك لعلنا نجهل أصل النحل وتسميته وسورته ومن هو أميره. بدء الكلام في هذا الكائن خصائص ذاتية، وهذه الخصائص الذاتية تحتاج إلى تبيان. هذا الكائن كل من قرأ عنه أخذ وقته، فحتى مورس الأمريكي رئيس الجامعة العلمية في نيويورك التي تختص بعلوم الطبيعة يقول كان في ودي أن أقرأ بحث 3 ساعات. هذا رجل يهودي يقول استمر البحث عندي إلى 13 سنة، مو كان 3 ساعات صار 13 سنة، وصلت إلى قناعة أن هذا الكائن الغريب بعده خالق عظيم، وأن له محرك ليس الملكة، هو إنسان وليس بالإنسان الاعتيادي. هذا الرجل اللي مو مسلم، هذا الرجل اللي يهودي، فكيف بالشيعة أيدهم الله ورعاهم ونصر حقوقهم؟ يجب أن نعرف أن وراء هذا المعنى شيء. الكائن غريب، فبأرجله الستة يحمل 6 سلات يحمل فيها الرحيق. يبني هذه المنظمة العجيبة الغريبة الدقيقة ب6 وظائف، أهمها وظيفة الملكة، فهي الوحيدة المكتملة جنسيا من بين الذكور والأناث، وهي لا تصدر الأمر كما يظن البعض إلى وقت قريب أن الأوامر كلها من الملكة، لا، هي تصدر مادة من الفرمون، وهذا الفرمون يأخذونه العاملات المختصات بهيئة رئاسة وزراء بالضبط مثل ما عند البشر، ولكن سبحان الله انتخاباتهم حقيقية لا يشوبها التزوير ولا يشوبها الواسطة ولا يشوبها العمالة وليس فيها تأخير، انتخابات إلهية مجبولة عليها هذه الكائنات. كيف تكون؟ تبدأ من لحظة موت الملكة أن يؤخذ غذاء ملكي لبويضات ملقحة من بين 200 إلى 250 ألف بويضة، يأخذون 200 فقط، متى ما نضجت إحداهن قبل الأخر جاءت العاملات المختصة اللي هي بي بون سرس، عاملات مختصة لتصفية الانتخابات، تقتل 199 وتبقى ملكة واحدة بعد ما كداعي لتصويت واختلاف في الرأي. محل الشاهد، تبقى الملكة بهذا الأمر معززة مكرمة، تأتي من بعدها طبقة المهندسات، مهندسات اختصاص نوع من العاملات قادرات على التخطيط بنظرية إلهام إلهي، لأنه أوحى ربك، وإذا أوحى ربك لأم موسى وأوحى ربك إلى النحل أو أوحى ربك إلى موسى وأخيه، وأوحينا إلى موسى وأخيه أو موسى وهارون أنت مني بمنزلة، فبعد ليش يعني تصير حساسية؟ النحلة عدها وحي وأم موسى عدها وحي والشياطين بعضهم لأنفسهم يوحون إلى بعضهم، ليش من يصير لحكي يا معلي أسمع وما تسمع ها وأرى ما ترى يصير غير شكيل؟ زين، خلينا نشوف الكائن هذا بعد بيه شيء. الكائن هذا بيفرد منظومة اسمها منظومة الدفاع الحراري، هاي هواي عراقية، يعني أنا إلي 3 أيام أبحث في مواقع الإنترنت المتخصصة ما لقيته إلا في كتاب مطبوع اللي هو كتاب الطبيعة البريطاني. شنو فيها هاي؟ آخر تقرير علمي وصلوا لهذا أن الدبور ألد أعداء هذا الكائن. ليش؟ لأن دبور يريد لفرد شيء جاهز احتلال عسكري سريع ويعتاش على الخلية، فشلون يحمل نفسهن منه إذا هو أكبر منهن بثمان أضعاف وجناحة إذا ضرب وحدة من عندهن يكسرها؟ شلون هذا يخلص من عنده؟ الدبور يهجم على الخلية ويشم رائحة العسل ولو على بعد 60 كيلو، لأن هاي شلون؟ يقول اكتشف الله عز وجل لهذا الكائن، سوى الله عز وجل منظومة دفاع حراري. شايف هاي منظومة إسقاط الصواريخ؟ بالضبط مثلها. ينبرن إلى أكثر من 100 نحلة بمجرد أن يقبل الدبور على حجم الخلية، يحيطا به مع الإحاطة التامة، يبدأ بتحريك أجنحتهن. كل وحدة تحرك محسوب الهجقد، كل وحدة تحرك جناحها 11400 رفة في الدقيقة. انتم شايفين البستم مال السيارة في السلندر؟ اكو حاطين 1 و2 ارقام بالمعدل مال السيارة، شايفين؟ ترى اعلى ممكن سيارة السباق ما وصل 8 أو 9، يعني ما يوصل الى 9000 صعود ونزول. لا، هذا عندهم صعود اختياري حتى يولد حرارة، هذه الحرارة تنطلق من درجة 37 أو 36 إلى 47 درجة مئوية. شقد؟ 11400 رفة في الدقيقة، كل وحدة تمارس دورها طبعا مع احتكاك الأجنحة مع بعضها حتى تصدر منها شرارة حرارية يحيطا بهذا الكائن الدبور. بعد ثواني بسيطة يموت، من يموت يذهبن جميعا إلى مكان تبريد خاص. ليش؟ لأن هذا الكائن يعيش بدرجة 45، وراء 45 يموت. هن نفسهن النحلة، نفس نظام النحلة يموت ب49، فحتى قبل لا تموت هي تقتل هذا بالنظام الحراري وتروح تبرد نفسها، وهكذا يتداورون على الحراسة اللي عبرت لك عنهم ببونسس. زين، خلصنا من النظام الحراري، خلنا نعرف ما وراء النظام الحراري شنو أكو وراء المهندسات اللي يصممن الخلية بشكل سداسي اللي هو على ترتيب عين العاملة. انت تعرف ليش الشكل سداسي ولا لا؟ هذا ترتيب العين، مو عين الإنسان الجميل الشوف الجمال، مو كل يرى الناس بعين طبعه ولا لا؟ ترتيب عين النحلة عبارة عن منظومتين، منظومة للمدى البعيد عندها عين فيها آلاف الوحدات، واحد عن يمين واحد عن الشمال على شكل سداسي، وهذه كل الألوان تبصرها إلا الأحمر. ليش؟ لأن تشتغل بنظام الأشعة تحت البنفسجية، فهي تبصر عن بعيد وترسم بدوائر الفورمان يسمونها. الغريب أن الذكر عنده أكثر من 2 ضعف من حجم العين ومن القوة. ليش؟ لحراسة الملكة. إذا تلاحظ النحلة الذكر والنحلة الأنثى، هذه أكبر حجم بالعين حتى متولية للنظر إلى الملكة. بعد خلنا نعرف فيها شنو. الذكر ليس له عمل، لأنه أصلا ما مخلوق ومخصص له سلال برجليه، بل حتى لسانه قصير جدا لا يصل إلى مستوى أخذ الرحيق، إنما تعينه العاملة لأنها ربة البيت الحقيقية. الغريب هناك طبقة من النحلات أضعف بنية تستخدم لتنظيف داخل الخلية، يعني شوارع الخلية، شلون الكنس والتنظيف والإدامة والبلدية بالضبط، نظام وزارة بلدية حقيقي. بعد هذا النظام أكو فرد نظام استخباراتي لرعاية الخلية من نوعية، يا هم ذو نوعية، يقول ذولا بعض النحيل يرحون أبعد من 300 قدم، شو يسوون؟ يرحون إلى ثمار متفسخة بها مادة الأنثولين. الأنثولين مسكر، هو نفس المسكر اللي يأخذ البشر، فتروح بعض النحلات ما عندها شغل وعمل، العبارة مو لطيفة، فزقانة، تروح تشرب خمر، ترجع إلى الخلية. هاي مو أرد وانسك عمي، وربك لو تشوف العقوبة هاي مالتها تقول لا إله إلا الله، وفي كل تحريكة شاهد تدل على أنه واحد. يروح هذا النحل البطران يشرب الأنثولين من الثمار المتفسخة، من يرجع ما يخلونه يطب للخلية. ليش؟ لأن قطرة واحدة من هذا الأنثولين تعتبر سم في النحل. النبي صلى الله عليه وآله يقول قطرة واحدة من هذا الخل تبيد العسل بأجمعه، لو يصير بحر. فشو يسوون؟ أكو فرد جهاز استخباراتي قوي بالبيبونس يصحون له، هذول شنو وظيفتهم؟ يلزمونها عند الباب، يكسرون رجليها أو يبعدونها مكسرة جناحاتها مبسوطة بسطة زينة، بسطة مو بسطة بلغة اللبنانيين، مبسوط يعني مرتاح، لا بلغة العراقيين يعني كتلة بس مو موت، اخت الموت. يبعدون النحلة 48 ساعة، تصحى ترجع التوب عند باب الخلية تغتسل، يا الله الطب. انت متخيل هذا المنظر؟ عمي هذا المنظر اللي يصير عند المجتمع الإنساني هواي أحسن. انت شايف المجتمع؟ مو أكو واحد سكران بلاية سكرة. انت شايف حالة التميع؟ شايف حالة التفسخ؟ شايف حالة الإنسان يومي يكتشف لفرد قادورة وتشلب بيها وما إلى واحد يرده ولا إلى واحد يسده، والدور بس دعوة حاجي. أكو مجموعة للرفق بالحيوان، أكو مجموعة للرفق بالخنثى، أكو مجموعة للرفق، يا با ماكو مجموعة بالرفق بالنبي وآل النبي؟ مو والله ملينا احنا من هذا الحكي. يعني شايف واحد ملزق حلقه، انا قبل يوم واحد سنه قال لي شيخنا شو مقلل النواعي، قلت له يا والله ما لحق. انت شايف واحد ما يلحق؟ متى يكمل البنيان؟ يوما اشده اذا كنت تبني وغيرك يهدم. ارجع الى محل الشاهد، هذا العاملات ذن المختصات حتى تقي الخليه من المتطفلين من الدخلاء. زين، بعد خلنا نتعرف شكو بيها هاي الخليه، شبيها بعد مفاجآت. بها مفاجأة أن كل عاملة تطلع الصبح على باب الله على الرحيق من الثمرات، مثل ما عبر القرآن، ترى القرآن تعبيره هواي دقيق. النحلة ما تروح للثمرة، تروح إلى زهرة الثمرة. لكن ليش يقول إلى الثمرة؟ لأن يقولون أصل تكوين الثمرة من هذه الزهرة، فتروح إلى أصل عناصر الثمرة. يعني نقول التفاح ماء التفاح عصارة التفاح، خوش، وماء المهين أصل الإنسان، وماء الولاية أصل وجود السماوات والأرض. جعلنا من الماء كل شيء حي، ليس الماء الH2O، لأن هذا هم ماء من ضمن المائيات. الماء الأصل هو ماء ولاء محمد وآل محمد. بطريقة التكاثر لا يوجد واحد يكسل عن عمله. عندهم يوم من الأيام نحلة مريضة، عندهم مغذي، ها، أنت فيروس للفيروس، يعطون هي حتى يقوم يشتغل أو يخففون عنه الشغل في ذاك اليوم. العاملة يخففون عنها الشغل في حال عدم إمكانيتها للذهاب إلى الرحيق، على قد ساعات عملك يعني تشتغل. أنت متخيل هذا النظام الدقيق؟ زين، بعد وراء هذا شكو أكو عجيب في هذه الخلية، أن ما حد يخالف دوره. أكو فرد نظام رقابي غيبي لهذه الخلية العظيمة. هذه الخلية العظيمة فيها نظام رقابي غيبي، لا يكسل واحد عن عمل ولا يتأخر عن عمل ولا يدور عذر ولا يطلب إجازة بربع الدوام ورايح ولا أبدا. هاي مال شخابيط البشر كلها ما يسوونها. أنا قاعد أتكلم وياك الآن، أنت قاعد تستذوق شنو قاعد أقول؟ مرة واحد يذوق العسل، ومرة واحد يذوق حلاوة التفكر بهذا الموضوع. ها، هذا ما خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، راوين ايش سوى البشر؟ أكو غير الخزعبلات بيرستوعني بيستسيف إسرائيل؟ أكو غير بيبسي تشربة 7 ساعات الكلى ما تخلص من مضارة، ولحد الآن ما معروف شنو أصل الصبغة، وحتى تسميتها باطلة؟ هسه مو ما نعرف احنا شلون نسولف. مو هذا البشر إذا يريد يصنع له شيء قبال ما صنع الله ما يصدر من عنده إلا الأثر الجانبية. راويني أثر جانبي من هذا الموضوع. شراب مختلف ألوانه، قمة السكريات وما يأثر بأهل السكر، مو موجود عندكم معروف؟ لا، موجود في الكويت، موجود في لبنان. هذا العسل الجبلي مو مختص لأهل السكر؟ غير كل إنسان يعرف شنو موضوع الأحادي والثنائي في السكريات، غير يعرف شنو هاي الخلقة شراب مختلف ألوانه. يعني بس اللون الظاهر يختلف؟ لا، مختلف ألوانه لمختلف الأذواق. يكون الإنسان يلتفت. لذلك حلاوة الذوق من الطعام كن يصير وياها حلاوة الذوق من الكلام، وإلا ترى قولك الحكمة في من لا يستحقها ظلم لها. والله الحكمة تدق على رأسه إذا راحت لناس ما يسمعونها، وناس حرامات ينحرمون من بعض الحكمة، وحبسك الحكمة عمن يستحقها ظلم لهم. والله قال دير بالك، خيرت بين أمرين أحلاهما أمر، احكي الحكمة أو وصلها. خلنا نشوف الحكمة وراء هذا الكائن العجيب. الكائن العجيب عنده عيون غير ذن العيون، وين ذن فوق رادار، نظام جديد. هذا علمًا، هذا يشتغل بالإنارة الخافتة، ثلاث عيون غير ذنيك الاثنين اللي بيهن عشرات وآلاف ومئات الوحدات، أكو بعد فوقهن ثلاثة ذني صيرا حتى يبصرا بالعاملات داخل الخلية بدون ما يشوشرا بإضاءة زايدة. شايف مرات واحد من يطوب للبيت وده يقعد كله للبيت، اجيت أنا السيد لازم يقعدوا لي، ماكو داعي عم، طب بهدوء واطلع بهدوء. هذا الله خلى لك يا نظام، عندك حاجة محتاجة من فلان قاعدة، إلا تقعد الوادم ليش؟ والناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. شوف التركيب الإلهي شوي انتبهي. ورا هاي القضية الكبروية إلى اليوم العلم الحديث اكتشف أنه أكبر مقوي للمفاصل لسعة النحلة، هي تخلي جزء من جسمها ترى وتموت بنفس اللحظة. إلى اليوم ما عرفوا على مكامن سر هذه التقوية. البروبلس إفرازة شمعية يعتبر من فضلات النحل، يعتبر من فضلاتها، ما يعتد به مثل العسل وغيره. البروبلس هذا عبارة عن باراسيتول، عن مهدئ لجميع آلام الجسم. شلون يشتغل؟ يشتغل بنظام التوالي المفروز، يعني يدخل في الجسم سواء تبتلعه أو تحطه على الجلد ويمتص من عند الفائدة. يدخل في الجسم أول محطة يوقف عندها بالمعدة، شأكو قرحة شأكو شيء عالجها، انتقل راح وين الدم، شأكو مكان فيه تجلط فيه كوليسترول يعالجه، انتقل من الدم بعده يشتغل من القلب، انتقل وين إلى جرح معين، واحد عنده جرح وهو فيه سكر، جرح ما يلتئم يروح يسوي له جناح وقاية جديد ويسوي له نظام وقائي للسكر، وهكذا إلى أن ينتهي مفعولة من كل الأشياء، يروح يستقر بالطحال، يصير نظام مخزون يمتى ما يريده الإنسان يقول له تعال جاهز للمفاعلة مع الأمراض. سبحان الله، إذا فضلات النحيل بهالمستوى. بعد مو قال لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال له أربع حكايات لجابر، قال لجابر أفضل ما في مأكولها فضلات ذبابة، أفضل ما في مأكولها النحل، بس وإحنا وين من هذا الحكي؟ محل الشاهد. الكلام وين يوصل؟ إلى هذا النظام الغريب، النظام الترتيبي المقسم ما بين مهندسة وعاملة. يوجد نوع من النحل اسمه الكيميائيات، ذني جوا بالخلية ثلاثة أربعة خريجات علوم كيمياء. شنو ذني؟ يفحصن نسبة النحل، خوف عوزة شوية، خوف فيه نسبة من الغذاء الملكي ويسوي حساسية، تصفية في عالم الخلية. ذني غير العاملات غير الحارسات، مرتب كل من يعرف شغله. بالله عليك ما في يوم الأيام سألت نفسك لماذا سمي علي بن أبي طالب أمير النحل؟ يعني هاي ترى هم يحتاج لها تأمل. نسمع، أنا والله قرأت البارحة في روايات العامة، ها في روايات العامة شوية هذا إحراج لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وقطموها، شوية حساسية من آله، ما يدرون النحل يومي يصيح وآله وآله بعدد ما أحاط به علمك، وكل يسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن تسبيح الكائنات جميعا هو اللهم صل على محمد وآل محمد. عود هالسينقص من قدر آل محمد ما صلى عليهم. قلبي يا ذاك البعيد طبك مرض، شاش أسوي لك؟ أنت ما تريد الخير، هي هم الحلاوة ما تلوق لوجهك. مو من ذا الذي ذاق حلاوة وصلك فرام عنك بدلا، شاش يقنعك أنا؟ إلك زين خلص روحك. محل الشاهد، وحقك أقولها باستهزال إنه قلبي موجوع، والنبي محمد قلبه موجوع، أنا مو تشوفني يعني متأمل بها القضية. الغريب أن النبي الأكرم في روايات العامة والخاصة شنو يقولون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي يا علي يا علي أنت يعسوب الدين. شنو يعسوب الدين؟ بعدين ننتقل الرواية الثانية. شنو يعسوب الدين؟ يعني كبير النحل، أنت الملهم، والملهم يعني الموحي. هاي شوية حرجة، الموحي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي. هاي وين؟ ما كنا ندري هيك والله. الموحي رب البيت، قالوا إيش هو هسه من تروح للمرأة وتقولها أنت ربة البيت، يعني شنو معنى هذا الحكي؟ ربة البيت يعني هي إله البيت؟ لا، هي المسؤولة. بوي هذا الحكي صحي وغلط؟ يكتبون لك بالجواز بالباسبورت، ما شو يكتبون لك أنت؟ شنو الكتابة؟ رب أسرة، من كانت النساء وياكم الأطفال، هسه غيرنا الجوازات قمنا نسافر ببحدنا. ها هاي شنو بوي؟ رب أسرة معناها إله أسرة؟ لا يا عمي، الربوبية يعني قيادة. فيا علي أنت يعسوب الدين، أنت كبير وقائد النحل في كل زمان ومكان. ها مو هذا الإلهام التكويني، مو هذا الموضوع اللي يحتاج له. يعني أنا والله اليوم اللي فاجئني هسه في تفسير الجلالين، ما أرد أذم أحد، في تفسير الجلالين يقول الوحي إلى النحل هو إلهام. إذا كملها إلهام من مين؟ من الخلفوني؟ إيه ليش أنت عندك حساسية من علي؟ ما تفهمني ليش؟ مو هذا حديثك أنت بنص الرواية تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت يعسوب الدين. خلصنا من هاي الرواية. رواية النبي الأخرى صلى الله عليه وآله، أين أمير النحل؟ وهاي مروية طبعا هم عند العامة، خوف ابتناءك بس عندنا. أين أمير النحل؟ ما حد قام. أكو جماعة يسمونهم قبيلة بني سليم، هذول في الجاهلية عندهم مناحل كبيرة جدا، واكتشفوا أن النظام النحلي يشتغل بالشم. أنت تدري شنو بالشم يعني؟ أكو فرد حالة علمية إلى اليوم العلم الحديث ما واقف على قرارها بالضبط. النحلة بس تطلع من البيت تلتفت، أنتم هسه اللي عنده منحل أو اللي يروح يشوف منحل خليه يركز بهاي الحالة، أنا واقف عليها وشايف، أنا شخصيا واقف عليها، الله يشهد. يطلع كل عاملة من النحل تباوع للخلية، الطيل النظر، شنو الواحد يسلم له على زيارة مقدسة، ويطلع ياخذ فرتين ويروح 300 قدم يأشر بدائرة كاملة. يعني شني؟ يعني أكو باتجاه ما بين المشرق والمغرب أكو عسل موجود صافي رحيق في الورد الكدائي، إذا أكثر من 300 متر يرسم حرف 8 بالإنجليزي. هاي موجودة حقيقة علمية، مو أنا أقولها، هاي الغرب يقولها، الكون كله يقولها، مو أنا جايبها من جيبي، موجودة هاي الحقيقة عمي. يرسم 8 يسمونها لغة الشم. شنو لغة الشم؟ يعني أنا طالع من البيت يا النحلة أردنيشن البيت حتى من أرجع له لا تجعلها آخر العهد مني لزيارتكم. اللهم صلي وسلم على حبك يا علي. والله بنفسي أقول هندني شسع لنا عليك أنفي يا أبا الحسن، هيهات أنساك من مهدي إلى كفني، شسع لنا عليك أنفي يا أبا الحسن، هيهات أنساك من مهدي إلى كفني في بطن أمي وعسر الطلق يوهنها، في بطن أمي وعسر الطلق يوهنها، أدركتها بعد أن صاحت من الوهن. يا علي يا علي يا علي أغثني وهي قائلة، فكان أول صوت مر في إذني قبل الأذان والإقامة. بلحظة ما تطلق أي امرأة لازم نسمع الأم نفسها قبل الأذان والإقامة الصيح يا علي، فكان أول صوت مر في إذني. محل الشاهد، قالوا في قبيلة بني سليم، والرواية عن النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من يقفز إلى هؤلاء؟ من يقوم لهم ذولا يحاربهم؟ ذولا كان عندهم خبرة في الشميات، يحرقون كورة، يحرقون فرد دخان، النحل من الدخان يتجه باتجاهات هم يعرفوها، فيسلط على الخيل، الخيل تنزعج كثيرا من النحل لأنه يضرب في عينها في أنفها، فيرجع كل من راح حاد عليهم يخسر. فصاح النبي أين يعسوب الدين؟ على ساكت لما يجيبون اسمه بالاسم الصريح. اين امير النحل؟ قاعد الامير. قال اين علي بن ابي طالب؟ قال انا بخدمتك يا رسول الله لبيك. قال يا رسول الله انت هسه قلت لي والجماعه باشر عقبه مو بعد 1400 سنه والله ودعتك وهم قاعدين يتنادسوا والله. قال له باشر عقبه يقولون شنو سالفه امير النحل؟ وضحها لهم سيدي ومولاي رسول الله وانا قايم اول وتالي. انا على باب خيبر ما اوقف فيدي على ذول عندهم نحل، بس انا بدي اقول لك سيدي وضحها لان الجماعه باشر عقبه يسولفون اخر الزمان يصيرون شويه عندهم ثقافه، والمثقف اول ما يلبس قاط ورباط وبعدين يحشي بالتكنقراط وبعدين يقول له عمي هاي ما تدخل عقلي. من لا خيرا بعقلك، شان بحال عقلك. هو علي يقدر يقيس الانسان بالعقل؟ هو من يطيق الحواس حتى ان اقبل عقلك لو ما يقبل عقلك؟ كل الايات الكونيه تشهد له، ما محتاج شهادتك ذاك البعيد، وانت محسوب عليه مسلم من سليم الطمك. تعال اليهود عرفوا هذه الحقيقه، محل الشاهد شنو؟ هذه الحقيقة الكونية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه برز قائلا صلوات الله وسلامه أنا لها يا رسول الله، ولكن بين لما سميتني يعسوب الدين وأمير النحل؟ قال يا علي النحل بالقرآن والنحل للإنسان، هل يأكل إلا الطيب؟ قال لا يا رسول الله ما يأكل بس الطيب، عصارة كل غذاء الزهرة الطيبة من أي ثمرة يمتصها. قال يا علي النحل وهل يخرج إلا الطيب؟ غذاء الملك مثقال مثل مثاقيل الذهب، خوف ما تدري. ها صح هاي الحقيقة ولا لا؟ يعرفونها أهل المناحل، يعرفون إيش قد صعب هذا الغذاء الملك وشنو فوائده بما لا يتناهى فوق ما لا يتناهى. إلى الآن العلم الحديث ما وقف عليه. يا علي وهل يأكل إلا الطيب؟ قال لا يا رسول الله يأكل بس طيب، على قولك أنت أعلم والله أعلم. قال وهل ينتج إلا الطيب؟ قال بلى. قال هذا النحل كالمؤمن يا علي وأنت أمير المؤمنين. ما يطلع من الشيعة بس الطيب، ما يأكلون بس الطيب. عدي بن حاتم الطائي أجل النبي فازع، قال يا رسول الله البارحة سمعت نازلة آية ومن أمس واليوم ما ماكلانا. قال خير شنو؟ قال الآية تقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال إيه؟ قال يا رسول الله شاهد مشمول بها أنا؟ لا، حتى لا ماكو أصوم لما نموت. قال ليش؟ قال لما الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، ما قالت يا أيها الناس، يعني اللي يوالون علي. تفتهم هذا شلون ترجمها؟ عدي بن حاتم الطائج للنبي، هاي حادثة معروفة. يا رسول الله قال البارحة نازلة هيك آية لو ما نازلة؟ قال نازلة. قال له آكل ما آكل؟ ابتسم النبي قال أبو ركتة يا عدي، بس عندي سؤال قبل لا أقول لك، تأكل لو ما تأكل؟ قال نعم يا رسول الله. قال له إذا دعتك بطنك ودعاك ربك أيهما تجيب؟ قال له والله يا رسول الله ربي، متدربي يعني مو هيك نفسي شهواني. قال له خلاص أنت من الذين إن شاء الله يثبتون على ولاية علي. أنت متخيل شنو المعنى؟ يعني الإنسان إذا ترك الطعام، حقيقة طبية، يترك الطعام شهر يموت لو ما يموت؟ يموت. بويا هسه نهار واحد الواد متبلج وين يجيب الأذان؟ شايف انت شلون يصير شهوته ويا الطعام وهو ما ياكل لقمه بالفطور؟ ام تقشمر والله ها خلص الشهر لو ادري صايمه، شنو كان عازمينك عليه غير الله قال صوموا؟ محل الشاهد هذا البشر، هو نوعيته هيك، هو الشكل البشر هيك متمرد على الله، مو جديده عليه هاي القضيه. لذلك يقول قال اذا ترك الطعام شهر يموت ولا ما يموت؟ يموت. قال له فمن ترك كلامنا سبعة أيام مات قلبه. قال دخيل الله شلون يحيي؟ قال أفمن كان ميتا فأحييناه بذكر محمد وآل محمد. مولاي بس أرجو أن تلتفت لي، يعني أن القضية كاملة من نصيح، تشوف الأدعية كل الأيام اللهم شافي كل مريض، يهو يهو المريض بس بالسكر وبالفلاونزا وبالصداع. والله يا عمي هاي الأمراض القلبية بالحسد والغيبة والنميمة، وأنا عارف بشر بس يشوفك بحال طيب يموت، يموت ما يتحمل والله. يعني أنا شايف بشر، أنا شايف بشر مشاهدة عين ومحتك بي، ثق بعلي بن أبي طالب إذا شافك مرتاح يتقلى تقلي. أنا هم بعض ناس والله يشوفهم بالحالة يقول قطعي خلي يتقلى هم قل أنا مرتاح كلش والأمور طيبة والدنيا قمر وربي. ليش هذا البشر بهالمرض هذا؟ ليش هالتحاسد هذا؟ ليش هالتقاتل على الإنسانية في قيمها؟ مو يهودي سأل أمير المؤمنين سؤال واحد قال له بس صف لي وصفة خلطة الإنسان النفسية أسلم بين يديك كالميت بين يدي الغسال. قال له هاي العبارة: من اعتدل طباع الصفاء مزاجه ومن صفاء مزاجه قوى أثر النفس فيه ومن قوى أثر النفس فيه صار إنسان بما هو إنسان. هاي قال له بس يصير إنسان تجي الأمور الثانية وراه. خلي يصير إنسان. ليش هاي يصدر أفعال كل الكائنات؟ ساعة يصدر فعل الخنزير وساعة والله اليوم هتش موقع لا على التعيين دخل عندي شنو هاي وحدة خاسرة 32 ألف دولار امرأة كندية 32 ألف دولار اليمن مسوية أنفها مثل أنف الخنزير تحب الخنزير مالتها يعني بربك هسه هذا الخريطة مو يراد لواحد يشك ثوبه 32 ألف دولار على هالسالفة هاي الفزقان هسه مو هسه له شكله حلو ما يخالف من هذا وصر هذا البشر مولاي هذا تكوينه تريده يقتنع بأمير المؤمنين أمير النحل لذلك أمير المؤمنين لا يخفى على عاقل بولايته التكوينية كيف يحضر لسلمان من المدينة إلى المدائن وكيف يدفن الموالي وكيف يحضر القبر عند كل شيعي لكن أقول سيدي يوم كانت سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام عند النجف الأشرف إذا بكم واحد واصل إن شاء الله أو أسأل الله بالحسين أن نكون كل إحنا بالعيد عند أمير المؤمنين أو في هذه الأيام عند أمير المؤمنين أي والله هالزيارة المباركة اللي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله ركعتين عند علي 1000 ركعة مقبولة مبرورة مع النبي الأكرم أي والله ركعتين يم قبتك يا سيدي يا أمير المؤمنين الكلام أنتم تعرفون منطقة الحنانة قريبة جدا من قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في منتصف المسافة ما بين الكوفة وقبر أمير المؤمنين كل المسافة 7 كيلو طير منها فرد 4 يبقى 3 كيلو أو أقل من ذلك هاي 3 كيلو هنا وقفت زينب مولاتكم أي هنا وقفت هنيئا لكم الله هاي الدمعة هاي اللي تنزل سيدي أمير المؤمنين شاهد عليه وعليهم إن شاء الله يوم القيامة يقول زينب هنا سألت أبا يا علي أين رأسك العالي وينك يا أبو الشيمة وينك يا أبويا هذا رأس الحسين رأس وينادي رأس تقول لأبويا جثة الحسين بكربلة وهذا رأس يمك أبويا هذا حسينك هذا اللي أنت تلثمه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تقول لا أميز بين شمي لعطر النبي وشمي لثغر الحسين هذا اللي أنت كنت تشم نحر من بعد النبي هذا اللي تقرأه السلام تقول له السلام عليك يا شافع أمة النبي هذا اللي يوم يجي أمامك ويفتخر ويقول أنا أبوي علي أنت من أبوك يا سيدي تقول له أنا أبوي أبو طالب تقول له أنا أبوي علي ابن أبي طالب هاي الشيم والملاطفات والتوحيد الأفعال عندكم اليوم رأسه ينادي أبا يا أبا من لزينب حسين ينادي أمير المؤمنين زينب تنادي أمير المؤمنين أبا حضرت لسلمان من المدينة إلى المدائن اليوم أنا جوارك بويا وهذا رأس الحسين الله أكبر تقول زينب وحق أبي أمير المؤمنين وحق جدي رسول الله نزلت قطرة دم من رأس الحسين ما استقرت على الأرض إلا وحنت الأرض حنين الثكلى وأنين الحبلى تعرف الآن اسمها منطقة الحنانة ليش؟ لأن كل الحنانة تحن علي كل المنطقة صاحت الصيح يا علي يا علي أقول سيدي بقيت زينب تلك الليلة عندك في الحنانة وقربت من الكوفة ما بقى 4 كيلوات مسافة 1 ساعة وصير في خربة لبيع الأغنام نادت أبا الناس تتصدق أنا أبوي له عطايا الخلق هذا الكون كله يدبره من وراء الكواليس أبوي القوة الخفية أبوي الطاقة المعنوية الآن صرت بهذا المنظر في خرب لبيع الأغنام، أرعى صغار الحسين يرمون أمامهم قربة ما والله تصدق الوعد علينا هي وعطايا الخلق كلها اللي يحب أمير المؤمنين اللي والي أمير المؤمنين وين ما يسمعني وين ما يكون بالتلفاز أو هنا أو في أي مكان خلي يصيح آه مع علي ويرجو بزيارة علي نفع الدنيا والآخرة. والله تصدق الوعد ام علي وعطايا الخلق كلها من مدينة عمت حيانا ليصد بالعين لنا هيا يا ويغسل قال غايا ولينا تقول له ما تدري يا ابويا شلون حالي والله انا حال الغريب ابغى بويا انا توني ذكرت حسن ودلالي هيا يا انا من قوض الذكاء المؤمن كالنحلة لا يصدر منه الا طيب ولا يأكل الا طيب فلا تصدروا فعلا يمس بكرامة امير المؤمنين لا تؤذوا نساءكم ولا تؤذوا بعضكم واحسنوا لمن اساء اليكم هذه وصية امير المؤمنين اوصيكم بنبل امركم أوصيكم بالصلاة الصلاة فإنها عمود دينكم أوصيكم بالجار الجار بعد ما توصي يا أمير المؤمنين أوصيكم بأهل بيتي لا تسيئوا إليهم ولكن قطعوا رأس ابنك يا أمير المؤمنين وسبوا عيالك أقول سيدي أمام عينك قتلوا زوجتك فاطمة يصيح ونام سيدي والله طول الليل طول الليل عيب جع وانا ما انا بعد لا ظهر عندي هيا يا وانا ما هيا انا بتمن وانا ختمن وانا ما انت زينب الهي بحب امير المؤمنين إلهي بأمير النحل إلهي بأمير المتفكرين في النحل إلهي بيعسوب الدين إلهي بمحمد وآله الطيبين لا تبقي للحاضرين والسامعين والناظرين ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين لا سيما أهلنا في العراق، اللهم آمنهم وكل شيعة أمير المؤمنين. اللهم انصر من نصر دين النبي واخذل من خذله. اللهم أننا نتوجه إليك بآية المضطر ونحن المضطرون إليه جميعا إن شاء الله بقلوب صادقة نشترك سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب لا تبخل بصوتك لأمير المؤمنين. الأخيرة سوية، أمن يجيب؟ ليالي تتصرم، تذهب ليالي رمضان الكريم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. المؤمن كالنحل يصدر منه الطيب ويأكل الطيب. اذكروا كل من له فضلا عليكم. أول من تذكرون الأم، لأنها أولدتكم على حب علي ولم تشرك فيكم للشيطان نصيب. ثم اذكروا أهلكم وذويكم ومن علمكم، كل من له فضل عليكم. اللهم كل من له فضل علي يا الله. اللهم من علمني ومن أرشدني ومن غذاني، اللهم من دلني ومن رباني، اللهم إلى سائر من والى النبي وآله، اللهم إلى كل زوار الحسين من الأولين والآخرين، اللهم إلى كل أنصار الحسين يا الله، إلى أموات السامعين والحاضرين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.